السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وعليه أتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وتقوى أبداننا بذلك، وتحط عنا الخطايا والذنوب والأذار بذكر الله. أستعين بالله بالإجابة على هذه الرسائل الأسئلة المسموعة، أطلب الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. إذا دعوت فلا تقل إن شاء الله، هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول لأحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة، فإن الله لا يتكره له. ولذلك النبي ما كان يقول إن شاء الله، والخليل قال: ارزقنا وأنت خير الرازقين، لم نقل إن شاء الله. فالدعاء في جد. تفضل. عموما اختص لك الدور. اولا نسأل الله الثبات، ثانيا ابحث عن وسط طيب يعينك على طاعة الله. انا عندي ثلاث، لو ينفع ممكن الاواد حضرتك مثلا، انا ممكن اسافر، انا في بلد بعيد، بس ممكن اجي حضرتك مثلا قاعد مثلا فترة اسبوع كمان شهر ولا واحد. تعال اتشرف، تعال اتشرف، تبع حالك. السلام عليكم. شرف، تعال شوف، شوف الوضع، تعال شوف الوضع الاول. الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا يا ابا ريحانة، وفقك الله بالشيخ عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك لو في واحد، انا شغال مع واحد مرافق مصري عبد الرحمن، اعطيه مبلغ من المال كل شهر مقابل ان انا استنفر الحل، يعني زي ايجار من الفاضل كده. يعني جمال حدث سؤالك، أنت تسأل عن الإيجار من الباطن، حكم الإيجار من الباطن؟ أنا مش أشتغل معاه دلوقتي، أشتغل معاه قبل إن أنا أشيل منه المحل وأعطيه مبلغ ثابت كل شهر. المحل بالبضاعة وكده؟ وأنا أتعامل أبيع وأشتري وأتعامل وأنزل بضاعة كل شيء. يا حبيبي أنت ستشتري المحل بما فيه من البضاعة؟ أنا اللي أتعامل في المحل بما فيه من البضاعة. لا يزيد. أنت أخذت المحل في بضاعة ب100,000. هنوصفها أنها قرض ولا نوصفها أنها بيع ولا إيه بالضبط؟ مش عارفين. إذا وصفناها أنها قرض، لا يزيد القرض بالربا. إذا وصفناها أنك شريك، وصف صرح أنك شريك، ووضح أصول الشراكة. الله يبارك فيك. ليك شراكة يا شيخ. أنا صورتك غير مع محددة المعالم، أرى لا تزيد ولا أعلم. بارك الله فيك يا ريحانة، أبلغ أخاك السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي رجاء من حضرتك السؤال. تفضل. بس الرجاء أولا، أنا خالي الله يرحمه رحمة واسعة وعمرتنا ومات المسلمين يا رب. صدق. أنا أخوه الكبير مولود معاق، يعني هو من شديد ولا جديد. أخوه مولود معاق. مولود معاق أيضا. هو أكبر مني في السن، وأنا حاليا موجود في المملكة العربية السعودية. يجوز إن أنا أخذ عنه عمرة؟ يجوز. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. الاتصالات لا يوجد. بارك الله فيك يا برهان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايز تشوف زكاة المال تخرج على الزاد ولا على الفضة أفضل؟ على الفضة كلهما زائد لكن على الفضة أفضل. نعم. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله بخير اللهم لك. الحمد لله شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك الله يبارك فيك. الله يوفقنا وياك رب. أنا بس ست كلمة كده في يعني أحد أخي لحظة يعني اللي دي الناس وإن الأخت هي اللي فضلة هي اللي هتبقى الحياة يعني تعرفها. أيوه. تركت يعني أولاد يعني صبيان وبنات الولاد هي تنزع عليهم إزاي؟ من الذي مات؟ الأخت اللي فضلة من يعني أختي الأخت اللي فضلة من أختي الأخت الموجودة تركت من؟ كان الصبيان يعني أولادها وبناتها؟ أولادها وبناتها أي من ذلك المتحب الإنسان ما في لأحد آخر أي شيء هل أمها عايشة على قيد الحياة؟ أمها؟ هي؟ لا لا أبوها عايش؟ لا لا هي بس هي عيالها اللي عايشة موجودة لا زوج؟ لا برضه من ذلك المتحب الإنسان؟ ماشي ماشي ثم هي كان هو لا ده هي ما فيش خلاص ازاي كده انتم مين بلد البلد الجهل هذه شايف البنات ليه ريس امرأة ما تتلقى اولادها بنات لا لا بنات ما بنفوش انت بتسمع من الذكر عشان برضه نتاكد لا لا بنات يا ريس كيف ربي يقول للذكر ان تحض الانسان كيف لا يا ريس الله يزيدك توفيقا كل ما نرت خير في بلدك فاتح الباطل في بلدك كيف البنات يا رسالة؟ ربنا لا يفيدك شكرا الله يحفظكم سيدي ما جالك لا تقومون هكذا بنات يا رسالة السلام عليكم عليكم السلام عليكم كيف حالك الحمد لله بس انا هكذا شكرا عن سبب ايه بعدين في هذا اللي أقدر محمد من المالك المالك هيفتح كده مشروع بس المحل هو كان متأجر قبل كده لمطعم وفي حنفية بدون عداد يعني كان هيأجر المحل ده كان متأجر قبل كده مطعم وفي المحل ده في حنفية ولكن بدون عداد من عيد عداد بدون ايه فلت مشاهد يدفع فلوس طيب وبعدين كيف سرق المية ولا هي كده النظام في بلدكم؟ لا لا كانوا بيجرم ده طيب وين مطلوب يعني؟ كده النادي لو يستعمل منها حرام عليه لأن الأجر المحل لو قد يطلب عداد ايه المشكلة يعني؟ ما في مشكلة ما في مشكلة معظم العوذ بالله من الجهل يا أبو سعيد لا مش سعيد مش سعيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله الله يسلمك الله يسلمك الحمد لله مرحبا بك يا عراق يا اخي العراق مرحبا بك الله يسلمك الله يسلمك شيخ عندي سؤال اشتغل شركة تقنيه معلومات بس هاي الشركه شغلها كلها تقنع المصارف الربويه يعني نعمل العمل معها كل عملت مصارف وهي العمل يكره العمل معها. يعني أكثر عملها تقريبا 90% من عملها المصارف. لأنها أكثر شغلها تركيز على المصارف والبنوك الربوية. أقول يكره ذلك والله أعلم. السلام عليكم. وياك الله أحبك. يقول إهمتها تعاني من النفس العاشق. أي نص عاشق يا الله ترك نفسها بالمعوذات وتترك هذا الكلام هل علمت أن الصحابية كان عندها جني عاشق هل علمت ذلك لكن هناك نص من الشيطان ترك نفسها بالمعوذات مع كله الله أحد بارك الله فيك لا تزال الكنيسة أحمد بن سعيد خاف الله السلام عليكم وعليكم السلام عن الشيخ الله يكرمك تفضل أرقد بالله عن الشيخ بالله عليك الله يوفقنا وإياك تبيك الله يوسع علينا وعليك الله يوسع علينا وعليك يا رب. السلام عليكم. الله يسعدك. الله يرزقنا وإياكم ذرية صالحة يا رب المسلمين والمسلمات السامعين والسامعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ الحبيب. الله يبارك فيك. تفضل. والله عز وجل أن يرفع قدرك. وإياك. سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة ويدخلنا عليها من قبل العالم. يا رب لك الحمد والسامعين والسامعات. أريد من حضرتك دعوة بإنذار الغيب لي بإسمي أنا يا حمد عبد الواحد. أريد أن ربنا يهدينا هذا الجد، عايز ربنا يهدينا. الله إن شاء الله نفعل، الله يوفقنا وإياك يا حمزة بن عبد الواحد ويهدينا وإياك السمعين والسمعات يا رب. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يرفع قدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك الله فيك. تفضل. لو انت حضرتك السبب ده اقتربت من حد يعني. ايوه. وركاده قلتوا هل ده اقتربت من الجنون ده اقتربت من اليوم يعني. مالنا دخل في الزيادة ولا النقصان. يعني اقتربت دهب يرجع دهب. ليس سبب ده. كيف هذا؟ خلطت 100 جرام ذهب رأيتها 100 جرام ذهب ما هي الفلوس يا ذهب؟ تمام. ما سلام الله يكرم. يسأل عن ممثل ظهر مع يهودي ربي يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله يوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الآية وربي يقول من يطع الله منكم فإنه منهم. بارك الله فيك أهلا بن ماهر. وإيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وربنا يقول ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكونن ظهيرا للمجرمين هم المجرمون يذبحون المسلمين ويقتلون المسلمين ويأخذون أراضيهم كيف أواليهم. غفر الله لنا ولك يا أحمد يا السائل أحمد بن ليس هذا الأربيب الذي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزانا وجزاك عنك جزاك عن خير الجزاء يا شيخ. إياكم وإياكم وإياكم. الله يبارك فيك. تمثيل على المدلسين وطالع على الشاشة على التلفزيون بيقول ان القرآن بيتناقض في بعض الآيات لقوله سورة العمران سورة آل عمران أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. فهمت سؤالك. يسأل إن الله وصف القرآن كله في موطن أنه محكم ووصف القرآن كله في موطن أنه متشابه ففي بعض المواطن قال منه آيات محكمات ومنهم الكتاب وأخرى متشابهات. أولا عليك أن تعلم أنه ليس بين كلام الله تبارك. هل تتصور أن الخلاق العليم الذي أنزل القرآن كلامه متبارك؟ أولا لازم تحسن الظن في الله. لكن نحن نتهم عقولنا القاصرة التي لم تفهم، نتهم هذا القضاء ولا نتهم رب العباد أبدا أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كله يشبه بعضه بعضا في الحسن، كله يشبه بعضه بعضا في الحسن. وكذلك قول الله تعالى في الآيات وأنها المحكمة ليس مبناها متضارب مما هي محكمة ليست متضاربة فيما بينها أبدا. ولكن من آيات المحكمات واضحات صريحات يرجع إليها عند التنازع ومتشابهات قد تحمل أكثر من معنى. يرد المعنى يرد المتشابه إلى المحكم حتى تفهم. على سبيل المثال عيسى عليه السلام قال الله تعالى عنه في كتابه الكريم وروح منه قد تشكل على أحد لكن ترد إلى المحكم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إني عبد الله. كل هذا يدفعك إلى أن تفهم روح منه ليس المراد بها أنه ابن لله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محكمات ترد إليها الأمور عند التنازع. فالشيء المشكل الذي يحتمل أكثر من وجه من وجهة نظرك أنت لا تفهمه فرد إلى المحكمة فقط. الله يسلمك. جزاك الله كل خير. كلام الله ربنا. هل نقول أن ربنا كلامه متضارب؟ عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله. الملاحدة قاتلهم الله أينما يقولون وحيثما يقولون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخ مصطفى. الحمد لله الله يبارك فيك. شخصان طلب مني مبلغا من المال. الله يبارك لك. ووعدته بأن أعطيه، لكن وهو يكلمني أخبرني بأنه سيجمع هذا المال ويعطيه لشخص يدخل به ابنه إحدى الكليات. يعني خلينا صراح، يريد أن يدخل كليته ابنه كلية الشرطة أو كلية الحربية فلا يدخل مثلا إلا برشوة، فيأخذ المال من الشخص حتى يعطيه لشخص لواء أو غير لواء أو عضو مجلس الشعب أو أي واحد من أجل دخل ابنه الكلية. لا تفعل، لا تعطيه، اعتذر له بوضوح وجلاء، قل أعطيك لكذا كذا كذا. الحكم يكون معلل معلم يريح، وإن حزن منك الآن سيذكر لك ذلك فيما بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صوتك غير واضح، اتصل من مكان واضح الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ممكن دعاء يا شيخ. الله يكتب لنا ولك القبيلة في السماء والأرض ويكتبنا وياكم في الفردوس مع السامعين وعلى السماعات. خديجة تكون مصالحات، أنا سميت على اسم أمنا خديجة والله يسلمونا بالاسم. أحسنتي أحسنتي، ولك أجرك عند الله. الله يبارك لك في ذلك. لا تنسوا تعرفوا يعني الله عندنا بك نبات حسنا يا رب. الله عندك نبات حسنا. آمين. تقبلها بقليل حسن السمعين والسمعات. آمين يا رب آمين. حضرتك بالنسبة عند بتاعة التنمية عليها مغادرة ما متغلقة عليه. إن تخطيط يعني على أجهزة حسنيها أو حالة بتاعة التنمية. يقول إن أنا عفوا اسبن عليها بس. هتستويها بالفائدة الربوية ولا لا؟ والله مش فاهمها لسه يا شيخ. لا بنتفهم. أنا أعرف أول مرة يقدم لي سؤال مثل هذا، أن بطاقات التموين يمكن الشراء عليها للآجل تنخصمات. دعيني أسأل عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يا شيخنا عليكم السلام عند حضرتك يا شيخ. تعال زرنا الأول ونشوف الوضع عندنا. إن رأيت يناسبك على العين والرأس، ما يناسبك إن شاء الله نجيب بعض الكتب وترجع مشكورا إلى بلدك. جزاكم الله خير شيخ. قرية يقال لها من سمنود مركز أجد قالية عند المنصورة. جزاكم الله خير شيخنا، ربنا يحفظكم. حياك، مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انا زي الفل يا شيخ. وياكم. انا كنت يا شيخ، انا كنت يعني اتجوزت بقى لي 10 سنين وكان زوجي يعني بيعملوا معايا كوره جدا. وانا عندي بنتين، بس لما جالها جوز ربنا ده بعد ما جالي الاعتاب وجالي الضغط وسنة رشاد، بدأ بقى يقول لي انا بقى اللي مش كويس. انا اللي اعتبر على كل تعبان ومش جادة وتعالى بجلتنا عنا سيئة جدا. الله يهديك كما هدا يا رب. ادعي لي يا شيخ. الله يبارك فيك. كنت احمد ايه شيخ؟ انصحك بالتصبر ومقاومة الشيطان، ومن يتصبر يصبره الله. حسني اخلاقك، ان جاء وقت وانت منفعله خذي من المكان وتوضئي وتريحي شيئا ما، لا تتكلمي في وقت غضبك او تعبك. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من ثم شفنا لغتنا يعني خطبت فتاة ووالدي ووالدتي وأقاربي على خطبت من تلك الفتاة ولهم تحفظات. واحنا من يعني هم بلد بعيد عننا، وايه راي حضرتك؟ انا يعني مش راضي اعطيهم، وفي نفس الوقت يعني مش مقتنع قوي بنظرتهم. طيب عفوا، نرجع الى الوالدين. هل الوالدان بصفه عامه يامرانك بان تخطب امراه ليست بذات دين، ام انهما يحرصان على ذات الدين وذات كفاءات اخرى؟ ايوه، حرصان على ذات الدين وذات كفاءات اخرى. اجزاهم من الله خير. اذا ما امروك بمعصيه؟ لا مضبوط، ما امروك بمعصيه. اذا انصحك ان تسمع وتطيع الوالدين حتى تغنم دعوتهم الصالحه، تغنم دعوه الوالدين الصالحه. حياك الله خير. مرحبا يا شيخ هدى، بارك الله فيك. هل أنت رضا العدو أو رضا من؟ أحب أن نستوضح أن كل يوم يهل علينا بهلالات الطيبة. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل. أعطيكم خير حال. يا رب لك رحمة. تفضل. السؤال لحضرتك إذا سمحت. تفضل. ما حكم وضع المال في البنوك؟ وتأخذ فائدة ربوية أو بدون فائدة؟ تكون في الاحساس يعني او خط خيبه لا بأس بمثل هذا السميع. طيب فيه دم التعاون على الاسم؟ لا، هو يقول من ناحية التعاون على اسم الادوان، اولا انت لم تقصد تعاون على اسم الادوان، ثانيا انت قصدت حلو مالك حتى لا يسرق. وانت تعمل في الربا يا شيخ؟ انا ما عاونت البنك على الربا، انا حفظت المال في البنك ولم آكل الربا. أنا عندي أن النبي نهى عن إضاعة المال. في البنك مصادف شيخ الربا. يا أخي الكريم، المال معرض للسرقة في بيتك. أليس كذلك؟ لا لا. فأنت وضعته في البنك، لا تقصد الربا، لا تقصد مساعدة لكم، لأنك قصدت مقصدا حسنا وعظم مالك. ثم إن جاءتك فوائد منه أعطيتها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. يا جيبي، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام يا شيخ. سلم هنيئا بتحية تحيب أحسن منها أردنا. أسف والله يا كنت. أنا جهود أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. سؤالين يا شيخ بعد إذنك. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. هل اللي في اللوحة المحفوظ يتغير الأخبار يعني لو عفوا حديث لا يرد قدر إلا الدعاء لا يثبت. تمام يا شيخ. عشر سنة ومن القاهرة فضوات كتير على شيوخ أتعلم منهم أطلب منهم العلم فما لقيتش يعني لو أنت تعرف أي معهد أي شيخ. أنت فين من أي بلاد أنت؟ أنا من القاهرة من الجيزة العمرانية. تواصل معي لعل الله يسر ارشادا لك الى الله. لا لا لا ابدا جزاك الله كل خير. وسامحين لكم جميعا اخواننا جميعا وكيف لا نسامحهم ونحن هم نفس واحده. بارك الله يا رب واياكم يا رب واياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه لكن انت حفظت واخذت الشهادة بناء حفظك او انهم زوروا واعطوك الشهادة؟ لا يعني زوروا ليه؟ لا خلاص يعني اخذتها بحقها. فما المانع؟ ما في شيء لك بحق انك حفظت القرآن. خذيها بارك الله فيك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. جزاك الله خيرا. طب انت عندك سؤال ثاني. اسمعي هذه الشهادة تزيدك تواضعا. ايوه انتبهي انتبهي لان اذا اورثت تعليما على الناس لا ستضر. تفضل. لا يعني اخذها بس كده من باب الوصفه الجايه بس. لا باس لا باس. والله لا تعلقيها في الغرفه ايضا ما فيش مشكله. السلام عليكم. سؤال ثاني. سؤال ثاني كده عادي تقلل من الخوف او القلق. يعني عيل عارف الخوف والقلق او التوتر في دعاء مثلا اقول ذكر الله خير شيء. ذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا لك يا اخي عارف. الله يسلمك شيخ خلف. مرحبا بك يا اهلا وسهلا. واخي محمد زين هل هو الصيدلاني دكتور الصيدلاني او غيره؟ على أي حال وفقك الله وسلمك. كما كنت أريد الإطمئنان عليك فحسب. وفقك الله ما قلت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حضرتك وبركاته. كنت بكلم حضرتك شوية كده عن مسألة المراه. أنت الذي تقول إنكم من بلادي لا تورثون النساء. هي بس ناقصة إن هيول الزمان ولاد إخواتها. يعني هي ملهاش ولاد اخواتها. انت غلطان. لا خير يكون توفيق ولاد معانا اولاد قدام بنات. ايوه ايوه ايوه. رجعني كلمه. لا في تغيير طبعا بس اوضح لك صور التغيير. كلمني على الخاص ان شاء الله. اوكي انا خاص مع الرقم 0153333. لكن انصحك ان تضبط سؤالك. معلش انا رجع مره ثانيه. فلس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم مصطفى. نعم انا فاضي شغله من حقك مصطفى. اللهم ما كما النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب سمعنا جميعا والسماعات ليس ذلك عليك يا عزيز يا ربنا. الله يوفقنا وإياك يا رب. استنى إياك السلام سمعت في الدرس. يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا بدي شكلها كان في وحدة ست عاملة حقن مجاني ولكن يعني بسبب كورونا كانت الأجنة ما عملتش الحقن يعني جندوها لحد فترة كورونا ما تعدي. فزوجها توفى لا يجوز لا يجوز لا يجوز ادخار ماء الرجل المني في الثلاجات واستعماله بعد وفاة الزوج. لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز لعلل متعددة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. عندي سؤال أخير. اتفضل. أنا يعني وكيل شركة تمام. في عهد اتفاق بيني وبين الشركة إن هي مثلا تديني 5 دولار كإيجار المخزن للشركة. تمام؟ فهل لا أنا أثبت المخزن؟ أنت وكيل لشركة ولكن الشركة تعطيك مبلغا كبدل سكن كده؟ لا أنا إيجار المخزن اللي بحطه في البضاعة بتاع الشركة. أيوة تعطيك الشركة إيجارا يعني أنت وكيل عن الشركة. أنت وكيل عن الشركة بكل أنواع الوكالة. يوكلونك في استئجار المخزن، يوكلونك في البيع عنه، صح كده؟ فالوكيل لابد أن يكون أمينا. لا تؤذن المحل ب3 وتكون الشركة مؤذنة ب4. أنا العقد الشيخ هنا دول على نفس يعني مخزن ب4000 وسيارة الموزع دي مثلا ب3000. أنا العقد اتفقنا على أسعار. لا بس سبب بس أنا من عايزها. هل يمكنك إخبارهم بذلك الذي حدث؟ خلاص أخبرهم الأمور تحلت. قلنا يا جماعة أنتم أعطيتموني 4000 شهريا إيجار المخزن وأنا وجدت مخزنا ب3000 فسأخذ 1000. حلالك فهد المصري. مصر ليس فيها فهد كثيرة يا فهد. فهد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. لا هذا اللي ذكر تجنب دخول اشتباهات من مسجد. هذا الكلام أجيب عليه مرارا وأن المالكية لا يوافقون على رأيهم في عدم نجاسة لعاب الكلب. لا يوافقون على ذلك. وأنت تعرف أنت تعرف حديث الرسول أنت تعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في ماء حديث فليغسله 7. خلاص شفيت والنبي رأى كلبا تحت السرير فرضه ورش مكانه بالماء. الملكية لهم أراء شاذة في مسألة الكلاب كثيرة. بل من يجاوز أكل الكلاب؟ تتخيل ويقول قائلهم العقل قائل منتقد لهم للملكية قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم فيقولون إن الله قال في كتابه الكريم إلا أدري فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فقلنا له إن النبي عليه السلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فبعضهم لا يقول إجماع الملكية كثيرون منهم يقولون بذلك. الله يوفقك. تسأل جدتك كده ولا يا جدة الكلب يشرب من الجار بلدي يا جدة نغسله ونغسله يا جدة هتقول لك ايه جدتك العجوز هذا جرات يا ريس. الله يبارك الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. فضلت الشيخ انا كنت محتاج بقى من حضرتك بس ان الله يهدي لي قلبي لان سؤالي صغير جدا كيف أصلح قلبي؟ أسمع كثير أوي من مقاطع التحويل. الله يبارك فيك، كيف تصلح قلبك؟ كثيرة كثيرة الذنوب وكثيرة التوبة برضه. اصبر علي بس، اصبر علي. أولاً اسأل الله أن يصلحه، لأن الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله يعني قلبك الذي في صدرك ليس لك كبير تسلط عليه. ولذلك الصديق يقول: وإما تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعت واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأمر أمر القلب في أوله وآخره راجع إلى الله سبحانه. وذلك الرسول كان يقول: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالمئة والسجن والبر. نقي قلبي وربنا لا تجي قلوبنا بعد إذا دعتنا. أو هذا أول شيء، هذا أول شيء، اسأل الله أن يصلح لك قلبك. وقد أخبرني أحد المجالسين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه أنه سمع في الطواف لازم دعوة واحدة، وإن كنا نقول عمل الدعاء لكن هو احتاج المقام منه لأن يطوف يقول: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. هذا أولا. ثانيا، في أشياء تتحرك القلب وأنت لم تتصدق فيها. العين تنظر إلى الحرام ترجع إلى القلب بسواده، طبعا سودة. اللسان يتكلم بالقبيح يرجع على القلب يسوده. فلازم نستغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيط، وإن عاد ورجع نكتت نكتة أخرى سوداء. صراع دائما. سواد داخل يحتاج إلى غسيل، يحتاج إلى إيه؟ غسيل. صوت أبيض، قلب أبيض، قلب المؤمن يتسخ بالذنوب والنجرات واللغو، محتاج غسيل يومي. فقال الرسول عليه السلام: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة حتى يزال ما قد يعلق بالقلب. رد المظالم لأهلها، استمع المواعظ حين بعد الحين، تلين القلب. وعظم رسول الله موعظة وجلت منها، ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فاستمع المواعظ، استمع القرآن، وفقك الله، لا تظلم أحدا. والعزلة شيخ تفيدني في هذه الحالة؟ قد تفيدك وقد تضرك. العزلة أنا في جنازة، أذهب وأخذ أذن جنازة أو أعتزل، أيهما أفضل؟ لا أذهب لجنازة. في صلاة جماعة، أذهب للجماعة أو أعتزل؟ يعني العزلة في غير الخير. الله ينور عليك. يعني الاحتكاك بالناس على قدر اللي تنفعهم او تنتفع بهم. بارك الله لنا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وسلمك. ايه. كنت محتاج حضرتك اتواصل معاك بصورة أحسن. خذ رقم الهاتف 0-5-3-3-3-3-3-3-3 اكتب بصورة شخصية. أنا أقول لك أنا قلت لك بس رسالة وأنا تيسر لي المكلم إن شاء الله أكلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا كنت حضرتك تاجر صاحب شركة ووزع شوكولاتات مستوردة، فالعملاء بيقولوا لي إحنا يعني مثلا أنا ليا عندهم فلوس، فبيقولوا لي لا إحنا الفلوس دي هنخصم منها بالعافية، فأنا بقدر مظلمتي بغسلهم في الفواتير وباخد، فهل ده يجوز ولا لأ؟ يعني بتغسلهم في الفواتير؟ أه بس بقدر مظلمتي باخدها منهم يعني. عشان هم بيخصموا فلوس بدون أي وجه حق. طيب أنا فيما سبق، لكن هل ستستمر معهم على هذا الغش منك وعلى هذه المماطلة منهم؟ لا يعني أنا أستمر بهذا الغش إذا تستمر. لا أنا سألك سؤال الآن، يعني افترض أن هناك تجهيز أن تأخذ قدر مظلمتك منهم لأنهم اتفقوا معك على 10 وعند الحساب قال لا بد أن تكون بثمانية قهرا، فأنت عملت حيلة لاستبعاد حقك. إذا افترض أننا جوزنا هذا فيما سبق، هل هتستمر معهم في المعاملة؟ هم يجبرونك وأنت تسرقهم؟ هل يعني هتستمر في المعاملة وتقطع. لا لا والله ما اعرفش انا قدام الرزق هو مكان انا ما اقدرش اقول لك عيش حياتك غشاش نصاب تجار في الفواتير. انا متجوزها على ماذا؟ على استرداد مصدرتك وتنتهي المسائل. لكن طول عمرك تجلس تدور في الفواتير وكذاب. احنا ايه يا شيخنا تنصحني بايه؟ انصحك اثبت على حقك. إذا أصروا قل يا جماعة هاتوا حق طيرات اللي انت تريدونه وأنا غير مسامح لكم. أو الصبر على الأذى عليهم ضروري أذى عليه يعني. أنت بتصبر على أذاهم ولا على فلوسك أنت يا حبيبي؟ أنت بتدور على مصلحتك. لو لك صبر على أذاهم خد فلوسك وما تعملش معهم. بتصبر على تجارتك. هل أنت الآن تبحث صبر على أذاهم؟ هم تجار وأنت كاتب وكل واحد يبحث عن شغله. ضغط عليك مرة كل خلاص لن أتعامل معكم لن أتعامل أصبر على جاههم. لماذا؟ كل كل التجار كده يا حبيبي. كل التجار بهذه الطريقة. دبر نفسك كن تاجرا مهيرا حاذقا. ممكن في البداية أرفع السعر عليهم. هذه السلعة ب500 أنا أبيعها ب700 أعمل حساب إن هم يخلون السعر زي ده حر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد واصل غضب قال له دكتور اعتبر ان اخوات احنا اخوات فقال له انت كده طلعت ليه؟ لانه كان سكر ان هو عمل الله كده في الطلاق. فقال له هو كده ارجع من العراق. قال له لا ما كانش في الطلاق كده. سنساله عن نيته ونجزم انت تريد تطبيق هذا اللفظ ام لا وعلى كلامه نحكم وانتهى الامر. يعني لو قال ما كانش أظن الكلام مفهوم. أظن الكلام مفهوم. ما فيش هنا أفاز هنا الله يحفظك. لا تسمي سلفين من الليل شاكين تغرب منه إن شاء الله بالدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. تفضل. أنا قد من الحد والأمر جاهزة إن شاء الله. الله يسر لنا ولك وللمسلمين والمسلمات الحج والعمرة هذا العام والعوام القديم. يا رب. يا الله. يا رب. تفضل. شفنا كان فيه السرابق بخصوص السرابق العزاء. لا بأس بسرابق العزاء ما لم يكن ثمنه أخذ من أموال اليتامى وما لم يكن للتباهي. من التعزية مشروعة بالإذناء. التعزية مشروعة بالإذناء. حديث كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام لأهل الميت المياه. حديث ضعيف معلوم حكم عليه الأئمة أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم بالنكارة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. التعزية مشروعة بالإذناء وبالأدلة بعد الإذناء قبل الإذناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. بقول حضرتك في مثلا تقولي واحدة وتكبر يعني تدفع الأهل الكبر على التكبر على المتكبر صدقة ليس بحديث. تمام. يعني طب أنا أتعلم زي ما حد يتكبر عليا أفضل يعني كده أحس بالذنب والمهمة. لا لا إذا جاءوا سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على الله. طب ممكن سؤال ثاني يا شيخنا؟ ممكن. بس انا لو نادي مش كمان من زمان صاروا في المسجد وهم دلوقتي 17 سنه. فانا دلوقتي هل حصل عليهم ولا ايه وانا طيب؟ اجتهدي في النصح والتذكير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. التجاره ولكن يعني مش مع الذنب لو نادي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. جزاكم الله خيرا. شكرا يا أخ حسن على الإبن حسن. بارك الله فيك وأنت يا أمة الله. شكرا لك. شكرا لك يا فهد المصري على تذكيرك بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بالنسبه للشيخ المرأة الناشز هل لديها حق الانفاق ام لا؟ هل ينفق على المرأة الناشز اذا تحقق النشوز يقينا ليس فنا؟ لا يقينا هي بعد عني نفسها اربع شهور لا تريد ان تبقى امامي بوضع اي حق او شرعي فهل انفق عليها مثلا اديها مصروف في بيتها ولا زياده في البيت ولا ايه؟ انا كنت معايا في اوضه ثانيه. مطيع اوامرك في مسائل ثانيه ولا بس؟ في الامور البيت وكده عادي هذا الامر يعني بعد عن المستعصم الموضوع الزواج يعني. انت قل السبب يا حبيبي. قل السبب لا تكتم السبب. إذا عرف السبب بطل العجب. أنا أقول لك السبب يا شيخ. يعني أنت رحت تزوجت عليها سرا واكتشفت أنك تزوجت عليها فقالت هذا رجل خائن تزوج سرا تزوج سرا ولو أنا بقولها تزوج. قلت لها تتزوج زعلانة منك. أنفق عليها أنفق عليها. السلام عليكم. الأخ أحمد عثمان أشكرك يا شيخ أحمد عثمان. السلام عليكم. إن شاء الله أخذت قدر الاستطاعة والله نحاول. السلام عليكم تفضل. وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك يا شيخ انا كنت شغال حضرتك امام مسجد. ايوه. ويعني طردت المسجد يعني عشان الراتب كان قليل يعني. ايوه. وبعدين رحت فين؟ انا اصلا صنايعي يعني انا ميكانيكي. انت الان تركت امامة المسجد والدعوة الى الله وعملت الميكانيكي بسبب الفلوس. هذا بالضبط كده. إذا كانت الفلوس الأولى تكفيك يعني مش لازم تأكل كباب، ممكن تأكل كباب كل يومين مرة، عفوا كل أسبوع مرة، ممكن وفر ثمن الكباب وادعو إلى الله. والله يا شيخ هو ثمن راتب طيب جدا يعني. يعني هل يمكن أن تجمع بينهما؟ نعم. هل يمكن أن تجمع بينهما؟ لا لأن أنا كنت بسافر من القرية الثانية لكن فكانوا كنت بسافر بالقاهرة يعني ما في كام الطائرة كانت صعب الجمع بينهم يعني كنت بروح كده أسبوع هناك وبروح يومين بس. وتسيب أهلك في البلد؟ وتسيب أهلي في البلد. لا لا كده في مصالح ثانية وهي رعاية الأهل ما فيش مشكلة إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يسر لك مسجدا في بلدك تجمع بين العمل الديني دعوة إلى الله وبين العمل الدنيوي الذي تعف به أهل بيتك عن الحرام. وعن السلام. ربنا يوفقك يا شيخ. حياك الله. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ. ما السبب الضغط؟ وقبل تمام الحول لم يسير حوالي 8 أو 9 أيام أنفق كله فهل علم ده؟ أنفق عن عمد أو عن مكرم؟ هذا السؤال هو أنا أقول هو أنا نفس السؤال توجهيه لهم يعني في ناس في ناس الآن مع بالضبط يسير أنهم كانوا يتحدثون عن شرق الإسراء فكان مبرع مواقف مبرع كبير فأدفع لي أدى السيارة من الحسون وقال لي تقل الزكاة هذا العام يعني سيتبقى لها تبقى الثالثة تبقى لها الزكاة بدون الإسراء عموما سؤال عموما إذا كان هذا المال من يحل عليه الحيض وعرضا قدر الله أنهم اشتروا شقة قبل أن يحل عليه الحيض لا زكاة فيه لكن إن كانوا لهم يدهم عند الله لهم يدهم عند الله يعني يسمونها كم يعني؟ لهم يدهم العلم هو الله يجب عليه شيء يجب عليه شيء أمرهم إلى الله ظاهرا ليس عليهم شيء لو قاضي يقول ما عليكم شيء لكن لو بطل الذي يعلمه هو الله يعني الصورة الأخت تذكرها مثلا واحد مع مثلا 100,000 عليه زكاة، افترض ان الزكاة 99,000 ومع 100 افترض ان عليه زكاة، يروح يشتري حاجة للبيت ب2000 جنيه حسنا يكون 98، يقول لك بدل ما ادفع 2000 ونص انا اشتريت حاجة ويسقط الزكاة عن نفسي. طب على مين بس يا ناس؟ يا أهل الإسلام اعلموا أن الله يعلم ما تكون صدوركم وما تعلنون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك في عمرك حضرتك. كنت عايز أسأل حضرتك، هو أنا دلوقتي زوجي قتل مامته بقاله بتاع 4 شهور كده. لا أمه ليس مامته. حدث أمه. نعم. دلوقتي هو معاني إن أنا كذبت. ولكن تتكلم أم حماتك يعني لماذا قاطع أمه؟ هل هناك سبب؟ بس إخنا وإحنا بقالنا 11 سنة في مسيكل ونقطع ونجوح وإحنا برد اللي بجوخ يعني لكن الأم هذه مصلية أو ليست مصلية؟ مصلية بس هي دايما بتكسرتنا مع الناس كتير يعني ممكن سلمنا على حماتك. نعم سلمنا على حماتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مريض تعوديها ترسل الله بين الحين والحين هدية لطيف الأجياء بعض الشيء. والله احنا بنعمل كده وهي دايما فرقة والانتعالة ان هي فرقة دينه وبين أخوه بسم الله فدايما طبعا احنا وحشين دايما مش مشكلة عندنا الناس بس هي دايما بكسرتنا بكلام وحش مع الناس يعني المقاطعة ازاي تصلح السيرة ولا هتزيدها في سعيدا؟ هو بيقول لي خليني بعيد لان انا كده خليه بعيد هو لكن تخليك قريبة هو خايف بيقول انا كده ما اغضبش ربنا. خلاص يا اختي الله يحفظك اجعليه يصل امه وان فضلت اخاها عليه. والله يا شيخنا انا حاولت يعني لك خليك الزوجه ما تعيش فيها انت يا الله. السلام عليكم. هيبقى لكم في دنياكم حسيه على وصل امه الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الحمد لله. من 2000 جنيه شهريا؟ عايز 2000 جنيه شهريا. من هو؟ الولد؟ الأب عايز من أحد أبنائه. من الولد اللي ساكن عنده ولا من أولاد آخرين؟ لا من أولاد آخرين. يعني عايز ياخد أبنائه 2000 جنيه شهريا؟ والولد مش راضي ولا راضي ولا ايه؟ مش بيطلب إلا من جد ده بس. الولد غني يعني معاه فلوس كتير؟ لا هو شغال عادي. بس هو وجودته يعني شغالين موظفين اللي حتى الفلوس اللي على بعض وبيبنوا يعني بيبنوا حالهم مع بعض ويعيشوا لاولادهم يعيشوا مع بعض من فلوس يعني لماذا يطلب الاب من ولد دون سائر الاولاد؟ السؤال هل هو ثري وابوه يطلب منه ابوه محتاج او لماذا؟ لا ابوه ليس محتاج ولكن هي سبحانه ليست للبنت فقط. أقول لك لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمع الآية وأطلب السماع والفهم لأنه كلام الله. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني انت لا من ساعد الدينه كنا قليل هذه خذ 1000 جنيه هذه وان شاء الله لما ربنا يوسع عليه يقولك 1000. سلام طيب. سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت كلمت في بنتك قبل كده من 20 يوم وقلت لك انا عايز اجي البلد وهتربع يعني منهج وكده اذاكر فيه في البيت. فجيت من 15 يوم لي منهج، فانت هو قال لي بس قول الشيخ يعني المنهج ده. خلاص كلمني في الهاتف الخاص وان شاء الله نوضح لك كده. في غير شيخ يعني في انا بقالي 12 سنه الحمد لله ملتزم وما عنديش يعني مثلا راح التال وفي نفس الوقت هي ما عندك راح بل ليه ذكر الله تطمئن القلوب. الله يبارك لك انا ذكر الله تطمئن القلوب انا بالله. بس انا بقالي 15 سنه بقول هطلب العلم ولسه برضه ما تقدمتش. انت بتطلب العلم تدعو الى الله ولا تطلب العلم فقط؟ لا لا هل انت تدعو الى الله؟ أدعو الله صلاة ربنا يبلغ بالعلم الناس. أدعو الله صلاة لكن أهمك صح تدعو إلى الله تحبب الناس في الله وتقول لهم تعالوا إلى الله وإلى طريق الله وتحاضر ولا إيه يعني؟ لا لا أنا مع نفسي الصراحة يعني مع نفسي يعني ما وصلتش للدعوة اللي أنا أدعو. ماشي ماشي بلغوا عني ولو آية يا مسلم ولا يعني بلغوا عني ولو آية يعني. بلغ عني عن النبي ولو آية صحيح شكله طبعا. طبعا صحيح الله يبارك فيك جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. انت نايم واستيقظ ولا انت صاحي؟ لا والله انا بس على التليفون بدري. تفضل اسفين والله انت الشيخ الوضع شكله الله يوفقنا تفضل. مساء الخير. تفضل. السلام عليكم. انا كنت مع الوالد في الشغل عاملين مشروع انا وهو. الله يبارك فيك. وحصل خسائر كتير في المشروع وكده. كان الوالد ممسكني كل حاجه يعني. فجي بعد كده حصل جبنا محاسب وصفينا الحسابات وكده وطلع الحمد لله يعني ان الحسابات اللي انا كاتبها هي المظبوطه وكده. فالوالد طبعا غضب واتهم بالسرقه وانت مش كويس وانت واضح ان هو مش راضي عني. وبعدين؟ وحصل زي ما تقول يعني انا بصراحه يعني اتكلم عني مع عماني ومع اخواني يعني غضبت ويعني كل اللي بيني وبينه السلام ولا اكثر ولا اقل. وطبعا انضمت لصف الوالده وطبعا نفس الوضع واتهموا بالسرقه وقلنا انا ما صفت عليهم رغم اني جبت المحاسب مره هم اللي جابوا المحاسب. طب انا هقول لك حاجه اجمال القول ظن بك ظن سيئا واتهمك ظلما كما تقول صح؟ لا. شوف المتهم البريء سينجيه الله ولا بعد حين. فاجتهد انت حاولت تدفع الشبهه عن نفسك واتيت بالمحاسب وبرأت اديت ما عليك في الدنيا يبقى امر انه ان تلجا الى الله كي يبرئ صحتك. وكل متهم وهو بريء سيبرئه الله. عائشة اتهمت نزلت براءتها من فوق 7 سنوات. مريم اتهمت انتقى الله ولدها في المهدي. موسى اتهم برأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يوسف اتهم قالت التي اتهمته تقول الآن حصص الحق وما روت عن نفسي. فالمتهم البريء سينجيه الله. فأنصحك بالاجتهاد في الدعاء. خاف من دعوتكم يا شيخ. إذا كنت أنت حرامي خاف. ما انتش حرامي لا تخف. طيب وربكم عليه ما ضرب نفس الشيء. انت مظلوم ولا ظالم؟ والله مظلوم يا شيخ. خلاص يا حبيبي لا عليك ابدا من داعي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بعدين حضرتك سيب دلوقتي فريقين من الشباب بيلعبوا كوره. ايوه. اللي عايزين يدفع. ايوه اللي يبقى المنظوم يدفع. لا يصلح. ايوه انا عايز حضرتك تعرف ده من الكوار ايه يعني عايز افهم ده من الكوار. الكوار اهو ما واحد بيرقص كده. المنظوم بيدفع في الوقت الثاني لا يدفع. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا صاحب بفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا حبيبي. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بس. اتفضل اسأل. هو هل يجوز إن واحد يقدر إنه يدخل مع الرجل ثلاثة؟ إيه؟ زوج الأم يذكر ما غلط مش بنادي هم ربائب ربائبه طيب الربائب يجوز إلا إذا كان فاسق لأن الفساق لكن يجوز أربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ماذا قلت ماذا قلت ما سمعتك كلمة الناس لازمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وقال له أنا مصوره السلام عليكم بهذا القدر أبتدئ سألنا الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فيحثنا ربنا على سؤاله وعلى دعائه وعلى الاستغفار وقد قال الله تعالى فبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا هو المقدم والمؤخر لا إله إلا هو هذا واسأل الله من واسع فضله فمن أكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثرها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن فنسألك يا ربنا أن تسكننا وإخواننا وأخواتنا الفردوس اللهم أسكننا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أيها الإخوة تعوذ بالله عز وجل من طوارق الليل والنهار اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن اللهم يا ربنا يا رب العالمين نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء وبرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا ربنا يا رب العالمين نعوذ بك يا رب من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين نعوذ بك يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين عافنا يا ربنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا يا رب العالمين أصلح لنا النيات والذريات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. ارفع يا ربي عنهم البلاء وارفع عنهم يا ربي العذاب والوباء. ارفع يا ربنا عن المسلمين والمسلمات كل مكروه وسوء وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم جميعا من الظلمات إلى النور. وآمنا يا ربنا في أوطاننا يا كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.